ده سؤال يسأل السائل بيقول هل يجوز الاحتجاج في المذهب ولا للمذهب؟ هل يجوز الاحتجاج؟ نعم في مذهب أهل التصوف في كتاب طبقات والضيبلة. نعم سؤال مهم خالص، وفيما أعلم يومي إلى أشياء وقضايا هامة يجهلها كثير من الناس. يلا والضيف الله واحد أحد الشيوخ السودانيين المضوا في أحد ما بعيد خالص أظن 100 سنة لغادي ولا بسيط يزيد قليل ولا ينقص قليل، وضع كتاب اسمه طبقات والضيف الله. الكتاب حجمه كده بيجي قدر 300 صفحة. هذا الكتاب يوجد فيه من بعض الأقاويل اللي ممكن يسميها أهل العلم أو الفقهاء بالأقاويل الشاذة. السادي ده بيسأل يقول هل الكتاب ده يسمى عمدة وحجة بيحتج بها الصوفية؟ عشان احنا نقدر نحتج على الصوفية نقول أن الصوفية قالوا ولا ما قالوا؟ اسمع الجواب قولا واحدا، لا يجوز الاعتماد على كتاب وضيف الله. هو كتاب ممكن الانسان يقراه ويستعرس، عندنا كتاب من مشايخنا في السودان التاريخ ما يعرفه، لكن اعرفهم لنا هذا الكتاب. عندنا صاحبنا الدكتور احمد عبد الرحيم كنا معه في الجامعه، قال وضيف الله ذكر في كتابه أنه فلان ابن فلان بقالي بتاع الجزيرة وضع الشرك على السموسية الكبرى، وقال الرجل ده جدي، وأنا بحث عن هذا الشرك، بحث عنه وطبع وعلق عليه ورسلني منه نسخة هذا الكتاب. كتاب نفع كده، النفع بتاعه فيه أشياء تاريخ بتاع بعض الجماعة السودانية وغير ذلك، لكن لا يعتمد عليه في ماذا؟ في القاعدة بتاعت التصوف أو أنه مرجع في التصوف وغير ذلك. لأن الشل كتبوه أهل العلم عن وضيف الله بيقولوا من عوام الأولياء. اسمعك يا شيخ، عوام الأولياء كيف؟ في ولي جمع بين الولاية وبين قدارة العلم زي السيوطي زي النووي زي الصاوي زي زي زي زي، وبين الولي عنده العلم اللي قدر الله عنده له، لكن عنده علاقة مع الله عز وجل متينة، وكن عثر على يديه شنو الآثار اللي تدل على صلاحه. يقول وضيف الله من شنو؟ من عوام الأولياء، كما نص أسال التجاري قالوا عن الكتاب جواهر المعاني، قالوا من عوام الأولياء رجل صالح، ولكن شنو؟ من عوام الأولياء. في فرق بين الرجل الصالح من علماء الأولياء وبين الصالح من عوام الأولياء. ولذلك زول تاني حاتم الصوفية يقول الصوفية وجد في كتابه كذا وكذا، يقول له أول حاجة بحثك ما علمي. البحث ما علمي كيف؟ وجدت روايات موضوعة في تفسير الطبري، روايات موضوعة في تفسير ابن أبي هاتم، في تفسير أبي الشيخ، في تفسير ابن مرضوي، في القرطبي، بل هي أمهات كتب التفسير وجد فيها من الروايات الموضوعة. متى يحتج غير المسلمين على المسلمين بهذه الروايات الموضوعة؟ ومتى يحتج أو تحتج الفرق المخالفة لأهل السنة لأهل السنة على أهل السنة والجماعة بهذه الروايات؟ لا تحتجون ولا يحتجون عليهم بهذه الروايات إلا إذا قالوا قلنا أن الرواية صحيحة وقبلنا بها وهي حجة عندنا، لا موضع المحاكمة. فهمنا الشغل هذا ما فهمنا؟ يعني كيف؟ حس الآن حديث البخاري قال كذا، نجي نحاكمكم عليه. أنتم أهل السنة والجماعة مذهبكم ده إننا فاصل. كيف؟ ما صحيح. ليش تو؟ حديثكم في البخاري قال كذا كذا. تجيبوا له دليل عشان تثبت له أنه صحيح ولا ما صحيح. لأن البخاري عندكم شنو؟ صحيح. أما لما أنت مش تجيب تقول لي أنتم أهل السنة والجماعة لقينا في كتاب من أخواننا الأحوازي قال كذا نحتج عليه، نقول الأحوازي لا يمثل أهل السنة والجماعة. لماذا الأحوازي لا يمثل أهل السنة والجماعة؟ لأنه وما أهل الإيمان يمثل أهل السنة والجماعة، لأنه يصف ربه على شنو؟ يركب على جمل أو راكب ويقول من أهل السنة والجماعة. يعني مثلا على سبيل الجماعة ما بتجد الفرق الطالب كالمعتزلة قالوا الحديث ثلاثة ما كان فعلي بيها لشنو؟ قالوا بوه عليه المجسمة زي منو؟ قالوا في الأحواز قلنا ما معنا وما منعنا قولوا لنا البخاري رواه قولوا لنا مسلم رواه قولوا لنا البيهقي رواه فهمنا المسألة ولا ما فهمنا يا شيخ الكتاب اللي جعلناه عمدة واعتمدنا عليه ترد عليه دي اسمها كتب المناهج كل الكلام الذي يصار ضد الصوفية ها البخاري ضد الصوفية بيجيبوه من كتب شنو؟ في كتب اسمها كتب المناقب كتب المناقب دي شنو؟ كتبها صاحب الترجمة ولا واحد كتبها عنه؟ يلا لابد نفهم الحتة دي يا شيخ قالوا من جمله الاشياء اللي نزلت بكوني فوقها قالوا انه في كتاب لطيف الله قال ذكر الشتم الفلاتي جاب الحوت وقال صار الله وربنا سبحانه وتعالى القاه يعني شنو بيت بغض النظر عن الكون عنده دليل وعن السنه هم اللي نصوا مش لطيف الله لا تجد تحتج مش تحتج تقول انه هذه هي كتب التصوف تقول لطيف الله قال ده كتاب اسمه كتاب الطبقات مش صاحب الترجمه هو اللي ذكره لكن احنا لما نحتج على الخصم نقول من القاهرة يا شيخ ما بنذكر الا في مصدر من مصادر شنو؟ العقيدة انتبهت ولا لسه؟ لا يمكن مشيت بعيد غير الصوفية بيقول للصوفية وجدنا في كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا جيبوهم عين لهم كلهم يعطوا فيهم كتاب عقيدة ولا واحد معنا قلنا شنو؟ تمام الكلام يعطوا فيهم كتاب علم ما ولا حجة يعطوا فيهم من الله ذكر إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في العقيدة معلومات إمام في التصوف فيهم في الأمارة ما حجة علينا نحن لما نحتج على من يحتج علينا بنجيب الكلام من كتاب شنو أئمة بتاع النوم ونجيبه من كتب شنو يا شيخ الأقارب وليس من كتب المناقب ولا لسه المسألة ما اتضحت يا شيخ واضحة ولا لسه يلا بارد الناس يفهموا هذا الكلام اذا التصوف عنده رجال عنده قواعد عنده اصول عنده فروق عنده عنده عنده كنا نحتاج عليهم بل هو البحث العلمي حس عن لو معاي قال احتج للسياسيين اقول لهم انتوا يا ناس الحزب الفلاني كذا كذا مين اللي قال كذا؟ والله لقيت واحد هناك في طرف العلا قال لنا كذا ما بمثل الحزب ده رئيس الحزب ده لا يبقى كذا الرئيس ده هناك هو اللي بيمثل ده اللي انا كنت بقول ده الحزب ذاته ما بيعرفه بل عضويه ذاته ما معترف بالله وجاء فهمنا النقطة دي أخرى لو قلنا لا بد لا بد لا بد أن نفهم هذا فهمنا ولا بيصير شيء إذا الكتب اللي بتوصل التصوف تنقص وينها ما تقول أن كتب التصوف وجد فيها الفراغ كتب الحديث وجد فيها حديث موضوع أهل الجهل والتعليم قالوا 14,000 رواية مكتوبة في العقيدة تنزل الشريعة المرفوعة مقدمة بالعلامة القمالي كذلك مقدمة العلامة القمالي والشيخ عبد الحميد محمد عبد اللطيف المذهبي المختص في المدينة والتعليم مقدمة شريعة قلنا المقاصد الحسنة للسخاوي كتب الجهل والتعليم تقول 14,000 رواية في العقيدة بس خليك من الحلال والحرام والقصص والمثالب والمناقب ووائل كلها خليها دي بس من العقيدة فقط يبقى نقول خلاص الحديث النبوي من يوم الليله لا يسقط لعله فيه ما فيه نقول هذا هو الذي لا يسقط هذا ليس بصحيح وهذا صحيح وهذا يؤول بكذا لانه لو اخذناه بكذا يتعامل معه هكذا يتعامل مع النصوص فهمنا المساله ما فهمنا اي كلمه نصبت للتصوف يقول الصوفيه خرافيين قالوا قالوا قالوا واحد كان يقدر يجاوب ويجيب ويقول واحد شجاع قلنا كتب في كتاب في كتب شنو قلنا؟ في كتب المناقب، مناقب دي معناها شنو؟ انا ذا عندي محبه في واحد نقوم نكتب فوق لحد ما نبالغ الناس بالغوا في سيدنا ابي بكر الصديق وضعوا على اسمه وضعوا في حق سيدنا ابي بكر يا رب الجنه والتعليم هذا وضعوا في سيدنا عمر كتب الجنه والتعليم بين هذا وضعوا في سيدنا عثمان كتب الجنه والتعليم وضعوا وضعوا في سيدنا علي اهل الجنه والتعليم بينهم وضعوا في اهل البيت اهل البيت كلها بينوها على الجنه والتعليم يبقى نحن مش تحت البيت تحتج بالكتب المعتبره التي قال عنها اهل الفجر عند درس ناقشه حسنا لا يقول انت المعتزله لتنكروا رؤيا الله عز وجل ورؤيا ثبتت بالقران وثبتت بالسنه المتواتره لو قال لك المعتزلي اين تجد ذلك؟ نقول كيف؟ كتبكم يقول اين؟ جبت واحد ما ايمان في الاعتزال وما كنت في المعتزله وما رد علم القوم ويوجد في كتبهم ما يخالف ذلك هل كلامك يكون حجه عليهم؟ اللي اعتمدوها على العلم. الإمام أبو حامد القزالي وضع كتابه الفضل سماه إحياء علوم الدين. لو ما أنه أي كتاب لكان هذا الكتاب كافي إمام. كتاب فقه وحديث وتصوف وتزكية وعلوم أخرى، بل الشراح ما كل الناس قدروا شرحوه، ما شرحوا إلا الأفصاح في الأمة. العلامة مرتضى الزبيدي الشرح القاموس في 36 مجلد هو اللي شرح إحياء علوم الدين. يلا ده أهل التصوف بعد ذلك ما كتاب ما كتاب الله عز وجل. في أراجع القذاري يوافقوها لها الصوفية، وفي أراجع بعض يقول بوقع ضعيفة، يبقى زي ما الإمام البخاري بوّع في البخاري أبواب. يجد حافظ ابن حجر الأسقلاني يقول وجه الترجمة ما واضح، بل كل شبه البخاري شبه البخاري مش تعمل له شنو إشكال ترجمة البخاري. هذا الترجمة وافقت الأحاديث وغلط واخر إلا بالتأويل في بعض التراجم بتاعت البخاري على مسلم. الترجمة توافق شنو الأحاديث الواضحة إن كنت أن تقرأها. يبقى إذن هكذا يلا الإمام محمد الغزالي ولا كتاب شنو إحياء علوم الدين. وتالي اللي أخوانا يقول من الكتب الرسالة القشيرية للإمام القشيري، دي من الكتب بتاعة التصوف المنقاة. ثم كذلك الكتب بتاعة شنو القود لأبي طالب المكي وعوارف المعارف للإمام السهروردي، ثم الكتب بتاعة المتأخرين اللي نقد ونقد ونقد ونقد وذكر، ثم ذكروا القواعد العامة التي تضبط التصوف. لو داير تناقش التصوف والصوفية تأتي أبرى كتبهم المقررة المعتمدة عندهم، وإلا فلا. ما أنت إلا مثل من أتى المحدثين بمثل الروايات الخرافية التي رواها بعضها شهيد الحنابلة وتقول هذا هو الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، ليس هذا في معتقده. فإذا السؤال هل يعتمد عليه لا يعتمد عليه؟ في كتاب يستأنس به للاستئناس أهل الحديث لو يذكر الحديث الصحيح الباء يذكر بوراءه ما في ذلك إلا ضعيف حسب يذكر الحسن، ما في ذلك الباب إلا ضعيف يذكر ضعيف. باب كله ضعيف كما اشتد ظروفه، قال الضعيف كما اشتد ظروفه يستشعر به للاستئناس، لكن ما في الاحكام خلي انه في الاقارب. شكل قالوا في المناقب والمثالب انت صح، بل قال السيره النبويه لو اشترط فيها صحه الروايات قال كانت روايات كثيره جدا في السيره النبويه شنو ردا، ولذلك قال في المناقب والمثالب انت صح فيها، هي القاعده الموجوده عندنا. نعم السؤال يقول ما حكم التسمية بعبد النبي أو عبد الرسول؟ يسأل السائل يقول الواحد يسمي نفسه عبد النبي أو عبد الرسول، هذه التسمية ما كانت موجودة في الصدر الأول وما كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا موجودة في عهد الصحابة. فنحن نصيحتنا أن الإنسان ما يسمي بها عشان ما يسبب إشكال لواحد آخر يظن به سوءا، ما تسمي بها عشان واحد ما يزن به، لأن الناس اللي هم سموا عبد النبي وعبد الرسول الشرك أزدنه قير الشرك أزدنه الناس. عبد النبي هو أزدن به شنو؟ قاعدين إحنا دارين نعرف العبودية معناها شنو؟ العبد معناها شنو؟ هل معناها لما نقول إنتو يوم كل ما في السماوات والأرض إلا آك الرحمن عبدا مخلوقا لله عز وجل؟ كيف الناس اللي يسموا عبد النبي عبد الرسول قاعدين ان النبي صلى الله عليه وسلم خلوه يعني؟ قاعدين كده يعني؟ بيعتبروا كده؟ طيب اذا هم قصدوا بالعابد شريعة فانا عابد العبودية عبد العبد اللي انت بتشتري في السوق مش العبد اللي انت خلقته، بمعنى خادم النبي وليس عبد النبي. خذ بالك جدا كلمة العبد بمعنى خادم رواه عبد الله هم دير اللي يسمى ده قصدهم وده الشيء بيقصده، ولكن ما أن هذا قصدهم عند بكل شنو ما يسمي الإنسان بمثل هذا حتى لا يكون أو لا تكون هناك شبهة، وأنه ما يكون واحد يسوء الزنبيك يعني يقول أنك أنت بتقصد الدولية بتاعة الخالقية، مع أنهم قصدين الخدمة وليس قصدين العبودية بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام خلقه، لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام خلق أو يخلق. نعم. السؤال يقول: ما حكم الذكر الجماعي والذكر بالنوبة؟ الذكر الجماعي والذكر بالنوبة. الذكر الجماعي نسمع بعد كل حين وآخر من يقول أن الذكر الجماعي ما جائز ما جائز ما جائز. يا أخي إحنا ما دارين الناس يقولوا ما جائز، زي ما بيقولوا أهل العلم، زي ما بيقول الدكتور علامة أبو عركي في كتابه شمس الطهارة، يقول يا أخي اطلع أسأل أهل العلم، ما يقول الزول اللي بيقول لك بس بيقفلها ويقول لك ما عندك أهل العلم بس يقول لك ما جائز، ما عندك أمانة علمية زوج. لو عندك أمانة علمية لكان الذكر مش من جماعة جائز. أهل العلم عندهم الذكر زي ما بيجوز سرا بيجوز جهرا ويجوز فرضا ويجوز جماعة، إنه مو جائز. وبسم الله لأن الذكر جائز سرا، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ ذكر الله عز وجل سرا وذكر الله عز وجل جهرا، ما في واحد يختلف بذلك الرواية. وذكر جهرا أكثر من ذكره سرا، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جهرا أكثر من ذكره سرا. طيب هذا من هذه الناحية. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال في اليوم والليلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء ظهير، يوم النزول كان يقولها جهرا ولا كان يقولها سرا؟ اللي كان يقولها سرا ويجهر بها عشان الواحد يعرف ويتعلم. الأذكار اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقولها مع الصلاة كان يقولها كان يقولها جهرا، فصارت سر وصارت جهرا. صلاة الليل في حديث الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام مر بسيدنا عمر رافع صوته فوق، النبي صلى الله عليه وسلم قال له مر بيت مبارك برافع صوته، قال له شوية وريك سيدنا عمر بن الخطاب صوته شوية، قال له ارفع شوية. سيدنا عمر بن الخطاب قال ارفع شوية، قال أسمعت من ناجيت، قال أنا مناجع الله وسمعت، قال لا أرفع من زيادة، لأنه بيطلع من الخشب والاثنين نسمع بيكون عنده تأثير أكثر. وقال أنت كمان سيدنا عمر أنت يا عمر رفعت صوتك، قال عشان شنو؟ أوقظ به النائم وعطب الشيطان، قال خفف بالموت، ما بدون ذلك لما مات ما تطول بالنوم، لأنه ما بينحقق أنك تطول بها بالنوم عشان أنك أنت لا تسمع سبحان الله. حجيان عنهم، لا يعنون عنهم وقت الدار عنهم وأصحاب الدور وقت الدار عنهم أصحابهم أنت وقت الزين. فمن هنا قالوا عن الذكر شنو؟ سرا وجهرا في داخل الصلاة وخارج الصلاة السبب، بل استدلوا بالسنة الصحيحة الصريحة المتفق على صحتها. حديث الصحيحين أن أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ربي تبارك وتعالى أنه قال: أنا عند ذن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ أو إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. الشاهد ما استشهاد العلماء الأصوليون وعلى رأس الصيوطي قالوا الذكر في الملأ لا يكون إلا جنون جماعة كده. وعمش الحديث في الصحيحين يوم حفر الخندق الصحابة كلهم بصوت واحد يقول جنون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما رقينا عبدا، والنبي يقول شنو؟ اللهم ان الخير خير الاخره فارحم الانصار والمهاجر، الذي يقول هم يشيروا بصوت واحد. يا الله كده يا رب جايز، ظلم ما جايز دي ما تقولها. وقالوا ما يجوز رفع الصوت تبعي، رفع الانسان الصوت للذكر وقال في الصحيحين. شيخ عبد الله بن رواحه نزل ما بيقول الشعر ولكن كان يتمثل بالشعر، هنا كان يقول به تمثل بالشعر الذي كونه يقول قصيده هو من نفسه، الله قال له ما علمناه الشعر وما يعلمه، لكن كان الشاعر قال قصيده لم يقولها. اسمه التمثيل ببيت او بقصيده القران. عبد الله بن رواحه قال شنو؟ قال يعني ألا وصبت الأبطال إلا أبطينا إن الكل قد طغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأبيات يقول أبينا أبينا يرفع بها صوته. الحديث الصحيح البخاري في سنة وسلم يقول فحص صوت جائز وخفض الصوت جائز بحسب ما يحتاج. أما النوم علاقتها بالذكر شو؟ ما هي علاقة بالذكر؟ صلى الله عليه وسلم. هاي أخبار الكلام شو؟ والذكر باللسان ولا بجده؟ قولي باللسان؟ باللسان طبعا ولا بجد؟ طيب واللغة كمان شنو؟ إما مفصولة منها كيف تبقى هي الذكر؟ بل هم استعملوها في أثناء الذكر. طيب استعمال اللغة في أثناء الذكر هل كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قيل فحملناها للنصوص النوم باسمها ما موجود لكن الدف كان موجودا. طيب دقة لشنو؟ ما يهذكر هو يقول عشان تشدهم على الذكر. نحن بنقول هل في فرق من النهي الشرعية بين النوم وبين الدف؟ في جماعة الفقهاء قال في فرق وذهبوا إلى أن الدف جائز والنوم الكبير ما جائز، وفي آخرون قالوا ما في فرق بين الكبير والصغير. بين الكلام كل في محاضرتنا التي بينا فيها مسائل محمد سيحات بنصوص الفقهاء في كتبهم بالأرقام والصفحات، ولو ذلك تتنور نرجع لبعضها. روى الإمام أحمد بن محمد في المسند والترمذي في السنن بإسناد صحيح، ربطه الشوكاني بالصحة في ليلة الأوتار عن بريدة رضي الله عنه قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد مقاسيه جاءت جارية سوداء فقالت يا رسول الله إني نمرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى. قال فإن كنت نظرت فأوفي بنظرك وإلا فلا. قال نظرت فأوفي بنظرك. الحديث كله صحيح ولا ضعيف؟ رواه الإمام أحمد بن حنبل ابن حجر العسقلاني في كتاب القول المسدد في الذنب أن مسلم أحمد. قال الإمام أحمد ما روى حديث الموضوع دراية أمير المؤمنين في الحديث. الترمذي هو اللي قال ألفت كتابي هذا فعرضته على علماء أهل الحجاز فأجازوه وأهل النار